لو تأملت لوجدت التوحيد بأنواعه الثلاث في البسملة، صحيح أم لا؟ أولا توحيد الربوبية، أين هو؟ الاستعانة كمثال واحد يكفي كمثال. ثانيا توحيد الألوهية، الله مشتق من إله، وفهمنا المراد به بالإله، والله هذا المراد به المعبود بحق. ثالثا توحيد الأسماء والصفات، كم اسم ذكر فيه في البسملة؟ ثلاثة، الله الرحمن الرحيم، وكلها أعلام تدل على ماذا؟ على ذوات، على ذات، تدل على ذات متصفة ها بصفات أو بصفتين، ها بصفتين، أولا ها الألوهية، الله قلنا مشتق على الصحيح، يدل على ماذا؟ على ذات متصفة بالإلهية أو الألوهية، كونه معبودا، هذه صفة من خصائص الباري جل وعلا. ثانيا صفة الرحمة، سواء كانت على جهة العموم أو كانت على جهة الخصوص.